قال المصنف: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد وأنه من الشرك. ثم ساق الأدلة، فأورد أولا قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والآية في بيان الإخلاص والتوحيد الذي يجب أن يكون عليه المسلم. قل إن صلاتي، الصلاة معروفة، ونسكي أي ذبحي، ما أتقرب به من الذبائح التي أريق دماءها على وجه القربة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أي ما أحيا عليه من الأعمال الصالحة والطاعات والقربات، وما أموت عليه، كل ذلك لله رب العالمين. لله أي خالصا، ليس لغيره فيه نصيب، ليس لغيره فيه شركة، بل هو خالص لله سبحانه وتعالى، لله رب العالمين. ولاحظ قوله هنا رب العالمين، فرب العالمين الذي تفرد بالملك وتفرد بالعطاء والإحياء والإماتة والتدبير، هو الذي له كل عبادة، وهو الذي يخص بكل طاعة، لا يجعل معه شريك في شيء من ذلك، لله رب العالمين. فكما أنه سبحانه وتعالى تفرد بالربوبية، فيجب أن يفرد بالعبادة، كما قال عز وجل: وأنا ربكم فاعبدون. وكما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فكما أنه تفرد في الربوبية لا شريك له، فليفرد بالعبادة لا شريك له. وهذا أيضا نقوله في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكما أن النعمة لله والملك لله، فالعبادة لله. كيف يكون الملك له والنعمة له والفضل منه والعطاء عطاؤه، ثم تجعل العبادة لغيره ويتجه بالعبادة لغيره؟ فكما أنه الرب لا شريك له، فليكن هو وحده سبحانه وتعالى المعبود لا ند له، كما قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا رب ولا خالق ولا رازق لكم إلا الله. تفرد وحده بالخلق والرزق والإنعام والتسخير والتدبير، فليفرد وحده تبارك وتعالى بالعبادة. وهذا المعنى يأتي في القرآن كثيرا، الاستدلال بتوحيد الربوبية على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والألوهية. لله رب العالمين لا شريك له، قوله لله رب العالمين لا شريك له، هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وهذه الآية من الآيات المفسرة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله معناها نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثباتها بكل معانيها لله وحده. لا إله إلا الله معناها نفي العبادة بكل أفرادها عن غير الله، وإثباتها لله وحده، وإثباتها لله وحده. ولهذا من يقول لا إله إلا الله ويصلي لغير الله نقض لا إله إلا الله، ومن يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله نقض لا إله إلا الله. ومن يقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله ويدعو غير الله نقض لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تنفي هذه الأشياء، لا إله إلا الله تنفي هذه الأشياء، لا إله نفي لكل شرك، لا إله نفي لكل شرك، في الدعاء، في الذبح، في النذر، في الاستغاثة، في التوكل، تنفي ذلك كله، لأن لا إله نفي لكل أفراد العبادة عن كل من سوى الله، وهذا هو نفي الشرك. إلا الله إثبات العبادة بكل معانيها لله وحده، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهنا في هذه الآية قال لله رب العالمين لا شريك له، لله رب العالمين هذا الإثبات، لا شريك له هذا النفي. فالعبادة من صلاة ونسك وغير ذلك كل ذلك لله رب العالمين لا شريك له، لا يصرف شيء منه لغيره، لأنه سبحانه وتعالى وحده المستحق لذلك، ولا يستحق من ذلك أحد أي شيء. نعم.